يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب علامة موت المؤمن. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن بعرق الجبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: باب علامة موت المؤمن. ويريد بهذه الترجمة ما جاء في الحديث من أن المؤمن يموت بعرق الجبين، وأن هذه هي العلامة التي ترجم أو عقد هذه الترجمة لها، فعلامة موت المؤمن عرق جبينه أو أنه يموت بعرق الجبين. وقد فسر عرق الجبين بثلاثة تفسيرات، وقيل إنه يراد به ما يحصل له من الشدة التي تكون عند الموت، يكون فيها تكفير لخطاياه، ويكون فيها رفعة لدرجاته وثوابه عند الله عز وجل، لأن المؤمن لا يصيبه بلاء ويصبر عليه إلا كان خيرا له، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له خير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قيل: فالمراد بعرق الجبين يعني ما يحصل له من الشدة يعني عند الموت، وأن ذلك يكفر الله تعالى به من خطايا. وعلى هذا فإن هذا المعنى هو أن عرق الجبين أو أنه يموت بعرق الجبين أنه يكون عنده شدة ويحصل له شدة، والله عز وجل يأجره على ما يحصل له من الشدة عندما يحصل منه الصبر، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته ولخطاياه. وفسر بأن عرق الجبين يكون حياء من الله عز وجل عندما تأتيه البشرى وقد قدم شيئا من الذنوب والخطايا وقد بشر، فإنه يستحي من الله عز وجل الذي تفضل عليه وجاد عليه وحصلت له هذه البشرى، مع أنه حصل منه ما حصل من الإخلال بما عليه من حقوق النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها، وأنه لم يقم بشكرها كما ينبغي، فهو يعرق جبينه أو يحصل له ذلك حياء من الله عز وجل. وقيل إن هذه علامة تكون للمؤمن وإن لم يعرف المعنى، المهم أنه جاء في الحديث أنه يموت بعرق الجبين، وسواء عرفت الحكمة من وراء هذا حصول هذه العلامة كونها يعني شدة كما في القول الأول أو كونها حياء كما في القول الثاني. والحديث الذي أورده النسائي في هذه الترجمة: المؤمن يموت بعرق الجبين، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي، وقد عرفنا معنى هذا المتن على ما قيل فيه من أقوال ثلاثة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو شيخ لهم، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ومن الشيوخ الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وكذلك عمرو بن علي الفلاس. وحديثه وقد عرفنا أن محمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة، وأنهم خرجوا حديثه في كتبهم. حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان, يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقة ثبت البصر وهو بصري أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المثنى ابن سعيد, المثنى ابن سعيد وهو الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, البصري الضبعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي وهو ثقة وهو مروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين. ثم أورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه من طريق أخرى, والمتن هو نفس المتن. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن معمر, وهو محمد بن معمر البحراني البصري وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن يوسف بن يعقوب, عن يوسف بن يعقوب وهو ابن أبي القاسم, يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم وهو صدوق صدوق أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه, ما خرج له مسلم ولا أبو داود. قال حدثنا كهمس, قال حدثنا كهمس بن الحسن, كهمس هو ابن الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة, عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة الذي سمي في الإسناد الذي قبل هذا, يروي عن أبيه بريدة بن الحصيب وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى شدة الموت. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وداقنتي, فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرد النسائي هذه الترجمة لشدة الموت, يعني ما يحصل فيه من الشدة أو عنده من الشدة يعني في النزع قبل يعني قبيل خروج الروح أو قبل خروج الروح ما يحصل في ذلك من الشدة, هذا هو المقصود بشدة الموت. والمقصود أنها حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وهو خير الناس عليه أفضل الصلاة والسلام, وذلك فيه زيادة لأجره وثوابه عند الله عز وجل. وفي هذا تسلية في حصول ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم, تسلية لغيره ممن يحصل له ذلك الشدة وتلك الشدة, وأنه لا يظن أن هذا يعني علامة سوء له, بل قد تكون علامة خير, لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس وأفضل الناس لقي ما لقي من الشدة عند خروج روحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن حصول ما يحصل للمسلم من المصائب ومن الشدائد ومن الأمور الشديدة والأمور العظيمة أنه إذا صبر على ذلك فإنه يؤجر عليه ويكون كفارة لخطاياه, يكون كفارة لخطاياه, ويكون ذلك الذي يحصل له في آخر حياته مما يكفر الله تعالى به خطاياه, فيكون في ذلك تسلية كون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك وفيه زيادة أجر له وثواب, في ذلك أيضا تسلية لغيره ممن حصل له, وأنه لا يظن أن هذه ليست علامة طيبة, بل إن ذلك فيه ثواب وأجر وتكفير للخطايا للخطايا التي تحصل من الإنسان. وكل ما يحصل للإنسان من ضراء يقدر عليها فإنه يؤجر على ذلك, وإنما المحذور والأمر الذي ليس بحسن هو كون الإنسان يعني لا يرضى كان يتسخط ويحصل منه يعني ما يحصل من التبرم والتسخط هذا هو الذي يضر الإنسان. أما إذا صبر على الشدة وصبر على النصر احتسب الأجر عند الله عز وجل، فإنه ما من مصيبة تصيب الإنسان فيصبر عليها إلا ويكون مأجورا على ذلك ويحصل الأجر على ذلك. أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو بين حاقنتها وذاقنتها، يعني أنها قد أسندته على صدرها، أسندته على صدرها وكان بين رأسه بين على صدرها بين بطنها وبين ذقنها، فسر بأن الحاقنة هي البطن والذاقنة التي هي الذقن، وفسر بأن الحاقنة هي ملتقى الترقوتين، وتفسيره بأن الحاقنة هي المعدة والبطن والذاقنة الذي هو الذقن، وأن الرأس يكون على الصدر الذي هو بين الذقن وبين البطن، يعني هذا هو الواضح، لأن رأسه عليه الصلاة والسلام كان على صدرها وكان بين حاقنتها وذاقنتها، يعني أنها أعلم الناس بحاله وبما جرى له عند النزع وعند خروج الروح، عند خروج روحه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت ما أكره الموت لأحد أبدا بعدما رأيت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أنه ليس يعني ما هو علامة يعني غير طيبة، بل هو علامة طيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وأكرم الناس وأفضل الناس حصل له ذلك، فإذا لا حصل لأحد من الناس فإن ذلك حصل من قبله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيكون ذلك خيرا له إذا صبر. أما إذا لم يصبر وحصل منه التبرم والتضجر وعدم الصبر فإن هذا على خطر، لأن يعني هذا لا يكون رضي، يعني لا يكون صبر على البلاء، ومن المعلوم أن الصبر على البلاء هو الذي يؤجر عليه الإنسان. وأما إذا حصل منه كلمات يعني غير حسنة فإن هذا يكون فيه عدم الصبر، ويكون فيه صدور الكلام الذي يؤاخذ عليه الإنسان، صدور الكلام الذي يؤاخذ عليه الإنسان. أخبرنا عمرو بن منصور، أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، عمرو بن منصور النسائي ثقة ثابت أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا عبد الله، نعم عبد الله بن يوسف، قال حدثنا عبد الله بن يونس وهو التنيسي المصري، عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، عبد الله بن يوسف التنيسي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. الله بن يوسف مسلم الترمذي والنسائي هو تقريب موجود الله بن يوسف نعم التنيسي نعم وما في غيره عبد الله بن يوسف البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عبد الله بن يوسف التنيسي المصري أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. قال حدثني الليث، قال حدثني الليث بن سعد، الليث هو بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني ابن الهاد، قال حدثني ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدني وهو ثقة مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بالنسبة إلى جده لأنه هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي ابن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، نعم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد وأنس وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. قال رحمه الله تعالى: الموت يوم الاثنين. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن يمكثوا وألقى السجف، وتوفي من آخر ذلك اليوم، وذلك يوم الاثنين. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الموت يوم الاثنين. الموت يوم الاثنين، يعني أورد تحتها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن آخر نظرة نظرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كشفت الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد أبو بكر أن يرجع القحطرة ليصلي أو ليتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن يمكثوا، ثم أرجع الستار ومات الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، وكان ذلك يوم الاثنين. وكان ذلك يوم الاثنين، يعني أنه اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي مات فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أن أشرف الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يعني مات في ذلك اليوم. يقول نسائي، اقرأ المتن. قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن يمكثوا وألقى السجف، وتوفي من آخر ذلك اليوم، وذلك يوم الاثنين. وهذا فيه وفي غيره من الأحاديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان يصلي بالناس تلك المدة التي هي مدة مرضه عليه الصلاة والسلام، فإنه لما حصله المرض ولم يتمكن من الحضور للمسجد ليصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعوه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا وهذه علامة واضحة جلية إلى أنه الأحق بالأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ وكان الناس يصلون في مدة مرضه عليه الصلاة والسلام خلف أبي بكر رضي الله عنه، وفي اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل له نشاط، ثم إنه كشف الستارة فظنوا أنه سيخرج وأنه سيأتي للصلاة بهم، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يرجع القحطرة، أن يرتد يعني أن يرجع إلى الوراء حتى يخلي المكان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن امكثوا يعني على ما أنتم عليه خلف إمامكم، أي على ما أنتم عليه خلف إمامكم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان وهو بن عيينة. حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الهلالي المكي ثقة حجة إمام فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الزهري والزهري وسفيان هنا غير منسوب، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، وكذلك إذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة، إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة، وكذلك إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، وهنا يروي عنه قتيبة وهو يروي عن الزهري، فهو ابن عيينة وهو ثقة حجة إمام فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. الزهري على والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ينتهي نسبه إلى نسب إلى قصي ابن كلاب جد الرسول صلى إلى كلاب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وقصي وزهرة أخوان قصي ابن كلاب وزهرة ابن كلاب أخوان وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ابن كلاب أخو قصي وكذلك مشهور بالنسبة إلى جده شهاب وهو جد جده وهو جد جده شهاب وهو مشهور بهاتين النسبتين إلى جده شهاب وإلى جده زهرة ابن شهاب ابن كلاب وهو ثقة حجة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة عن أنس رضي الله عنه أنس من صغار الصحابة والزهري من صغار الصحابة وصغار التابعين وقد لقي هذا الرجل وهم صغار التابعين ذلك الرجل من صغار الصحابة وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وصغار التابعين هم الذين أدركوا صغار الصحابة وكبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة وأوساط التابعين هم الذين أدركوا أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم والزهري هو من صغار التابعين وقد أدرك ذلك الصحابي أو روى وقد روى عن ذلك الصحابي الذي هو أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا الحديث من الرباعيات من رباعيات النسائي وهي أعلى ما يكون عند النسائي لأن فيه قتيبة عن مالك عن قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أربعة أشخاص يعني في الإسناد وهو أعلى ما يكون عند النسائي لأنه ليس عند النسائي ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات وأنزل ما عنده العشاري الذي هو رجاله عشرة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أشخاص. قال رحمه الله تعالى الموت بغير مولده. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. ما ورد النسائي هذه الترجمة وهي الموت بغير مولده الموت بغير مولده يعني يكون يعني يكونه يموت في أرض لم يولد فيها يموت في أرض لم يولد فيها. أورد النسائي فيه حديث عبد الله بن عمرو العاص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده. فقيل ولم يا رسول الله؟ قال لأن المؤمن إذا مات في غير مولده قيس له من مولده من مولده إلى منقطع أثره إلى منقطع أثره في الجنة يعني أنه يقاس له إما أنه من ولادته إلى وفاته أو أنه كان في السفر الذي سافره يعني من مكان ولادته إلى المكان الذي قبضت روحه فيه يعني تلك المسافة التي قطعها في السفر فإنه يقاس له في الجنة ويعطى ما يقابلها ويعطى ما يماثلها. هذا هو معنى الحديث وهو يدل على فضل الموت بغير المولد وأن الإنسان يؤجر على ذلك ويحصل أجرا على ذلك وهو ما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه قال أخبرني ابن وهب هو عبد الله بن الوهب المصري هو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أخبرني حيي بن عبد الله. قال أخبرني حيي بن عبد الله المعافري المصري. المعافري المصري وهو صدوق وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنة الأربعة. صدوق يهم أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن أبي عبد الرحمن الحبولي. عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو يزيد. نعم عبد الله بن يزيد المعافري. وعبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد إيش؟ المعافري. عبد الله بن يزيد المعافري. نعم. ثقة أخرج له البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة هو مشهور بكنيته ونسبته. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو من الصحابة الذين يكتبون وكان يكتب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيح وهو من صغار الصحابة هو من العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه لأن العباد له الأربعة هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير هؤلاء أربعة من صغار الصحابة يقال لهم أو أطلق عليهم لقب العباد إلى الأربعة من الصحابة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه هو أكبر أولاد أبيه عمرو بن العاص وقيل إنه ولد لأبيه وعمر والده 13 سنة يعني انه تزوج انه احتلم مبكرا وتزوج في وقت سن مبكره وولد له في سن مبكره فصار بينه وبين ولده عبد الله 13 سنة. قال رحمه الله تعالى باب ما يلقى به المؤمن من الكرامه عند خروج نفسه. قال رحمه الله تعالى باب ما يلقى به المؤمن من الكرامه عند خروج نفسه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قتامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنت لريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. ثم ورد النسائي هذه الترجمة لما يلقى به المؤمن من الكرامة عند الموت عند خروج نفسه ما يلقى به المؤمن. نعم ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. يريد النسائي رحمه الله بهذه الترجمة أن المؤمن عندما يموت فإنه يحصل له إكرام من الله عز وجل بأن تأتيه ملائكة معهم حريرة بيضاء من الجنة أي لتكون كفنا له فيقولون ويخاطبون تلك الروح في ذلك الجسد فيقولون أخرجي إلى روح الله أخرجي راضية مرضيا عنك أنها قد رضيت ورضي عنها يعني رضيت هي بما حصل لها من هذا الإكرام وهذا الفضل وقد حصل الرضا عنها من الله عز وجل وهذا الإكرام الذي حصل لها هو من رضا الله سبحانه وتعالى هو من ثمرات ومن نتائج كون الله عز وجل رضي عنها. اخرجي راضية مرضيا عنك. الى روح الله وريحان الى روح الله وريحان. والروح هذا ما يأتي من الجنة، ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب انه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيأتيه من روحها ونعيمها. وعصه الكافر او المنافق يأتيه من حر، يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. الى روح الله وريحان ورب غير غضبان. الى روح الله وريحان ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك، يعني تخرج لها رائحة طيبة كأطيب ريح المسك، حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا، يعني فيضعونها في ذلك الكفن من الجنة الذي هو حرير أبيض كما جاء في حديث البراء بن عازب، ثم كما جاء في حديث البراء لا يدعونها، يأخذها ملك الموت فلا يضعها، فلا يتركها الملائكة تقع في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن وذلك الطيب الذي جاءوا به من الجنة. وهي نفسها تخرج بهذه الريح الطيبة فيتناولونها، أو يناولهم، يناولها بعض، يناولهم، يناول بعضهم إياها، يناولها بعضهم بعضا حتى تأتي إلى أبواب السماء فيقال ما هذه، ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض، ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين، فيأتون به أرواح المؤمنين، يعني تأتي هذه الروح وتأتي إلى أرواح المؤمنين، وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، يعني أنها على صورة طير، يعني تتقلب في الجنة وتنتقل في الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من مياهها وتنعم في ذلك، وتنعم في ذلك. نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة كما جاء في ذلك الحديث. وجاء بالنسبة للشهداء أنهم أرواحهم في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر. وأما المؤمنون فجاءت أنها على صورة، نسمة المؤمن على صورة طير، فتلتقي هذه الروح بتلك الأرواح فيسألونها عن بعض الأشخاص الذي كانوا يعرفونهم، فتقول، يقولون ما حال فلان، ما حال فلان، فيقول بعضهم لبعض دعوه فإنه لا يزال، إنه كان في غم الدنيا، إنه كان في غم الدنيا. ثم يقول إذا قال أما أتاكم، يقول أما أتاكم، يعني أنه قد مات من قبل، أي أنه قد مات من قبل، فيقولون إنه ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني أنه ألقي في النار، أنه ألقي في النار كما جاء في القرآن وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وإن الكافر إذا احتضر تحسهم ملائكة العذاب بالنسك فيقولون خذي ساقطا مربوطا عليه. وإلى الكافر إذا احتضر أتي آتته الملائكة بالنسك وهو لباس، يعني لباس يأتون به من النار كما جاء في حديث البراء بن عازب أيضا، وفسر بأنه أنه غليظ وأنه شديد وأنهم يضعونها في ذلك المسح الذي هو كفن لها، على عكس المؤمن، المؤمن في حريرة بيضاء، وأما هذا بهذا المسح الذي يأتون به من النار والعياذ بالله، فيضعونها في ذلك المسح. أيوه. فيقول اخرجي ساخطة مسقوطا عليك، فيقول اخرجي ساخطة مسقوطا عليك، اخرجي ساخطة مسقوطا عليك، عكس الذي قبله المؤمن اخرجي راضية، راضية مرضيا عليك، راضية مرضيا عليك أو عنك. فهنا ساخطة مسقوطا عليك، يعني عكس أولئك تماما، هناك راضية مرضيا عنها وهنا ساخطة مسخوط عليها، ساخطة مسخوط عليها. وقد جاء في حديث البراء بن عازب أنها تتفرق، إذا قيل لها أخرجي تتفرق في الجسد فيستخرجونها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول, يعني العصا التي أو الحديدة التي فيها أشواك يعني في اليمين والشمال ثم تكون في وسط صوف, فإنها إذا جرت وأريد استخراجها من الصوف لا تخرج إلا وقد تملتقى الشعر أو الصوف الذي يلاقي الذي بذلك السفود من الأشواك أو الحديد الذي يقطع فتخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول, يعني أنها بشدة لأنها لا تريد الخروج لأنها بشرت بالعذاب الأليم ووعدت بكونها ساخطة مسخوطا عليها. أيوة. مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل. أيوة. فتخرج إلى عذاب الله, يعني معناه اخرجي إلى عذاب الله ساخطة مسخوطا عليك, اخرجي إلى عذاب الله ساخطة مسخوطا عليك. أيوة. فتخرج كأنتني ريح جيفة, فتخرج كأنتني ريح جيفة, هناك تخرج كأطيب ريح مسك وهذه تخرج كأنتني ريح جيفة والعياذ بالله. حتى يأتون به باب الأرض حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار, يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح, فيأتون به أرواح الكفار فتكون مع أرواح الكفار, تكون مع أرواح الكفار وتلك تكون مع أرواح المؤمنين, تكون مع أرواح المؤمنين, ومعلوم أنها لا تفتح لها أبواب السماء كما جاء في حديث براء بن عازب, تلك تفتح لها أبواب السماء, ويعني وأما أرواح الكفار فإنها لا تفتح لها أبواب السماء وإنما توضع مع أرواح الكفار حيث شاء الله عز وجل أن توضع. وقد جاء في حديث الإسراء أن آدم عليه الصلاة والسلام وكان في السماء الدنيا أنه إذا نظر على يمينه أسودة وعن يساره أسودة, فإذا نظر إلى يمينه استبشر وفرح, وإذا نظر إلى شماله يعني تألم. وقيل إن أنه ينظر إلى أرواح المؤمنين التي هي على يمينه ويستبشر لما حصل لهم من الكرامة من الله عز وجل, وينظر إلى أرواح الذين ما حصل لهم التوفيق والهداية فيحصل منه ما يحصل من عدم الفرح والسرور. ولعل كون والله تعالى لم يكن آدم عليه السلام في السماء الدنيا أنه يعني أن أرواح الكفار أنها ما تدخل السماء وإنما هي في خارجها, ولكن أين كانت وأين هي الله تعالى أعلم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد, أخبرنا عبيد الله بن سعيد هو السرخسي ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. حدثنا معاذ بن هشام, قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم وحديثه عند أصحاب كتب الستة, يروي عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن قتادة وقد مر ذكره. عن قسامة بن زهير, عن قسامة بن زهير وهو ثقة أخرج له من أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق, وقد مر ذكرهم عند ذكر عائشة آنفا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.